فكنا قد شرعنا في تفسير الآية في قوله تعالى ليسوا سواء، وتقدم ولما ذم تعالى أهل الكتاب عموما على كفرهم ومعصيتهم واعتدائهم أثنى على طائفة منهم لما فيهم من الخير والدين كالقلائل الذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو الذين آمنوا من أهل الكتاب بمحمد ولما ذم تعالى أهل الكتاب عموما على كفرهم ومعصيتهم واعتدائهم أثنى على طائفة منهم لما فيهم من الخير والدين كالقلائل الذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو الذين آمنوا من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ليسوا سواء أي ليس جميع أهل الكتاب مستوين، بل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أو يكون المعنى من أهل الكتاب أمة قائمة أي منهم جماعة مستقيمة على الحق آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، ومنهم أمة مذمومة كافرة مصرة. واستدل من قال بأن المقارنة في الآية بين فريقين من أهل الكتاب مما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا بالإسلام، قال أحبار يهود أهل الكفر عندكم ورغبوا بالإسلام بالباء ورغبوا بالإسلام، قالت أحبار يهود أهل الكفر ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله ليسوا سواء إلى قوله من الصالحين. قال الهيثم رجال ثقات المجمع 6/732. وقال كثير من المفسرين ومنهم الجرير رحمه الله بأن المقارنة المعقودة في هذه الآية هي بين الذين كفروا من أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، قال فنزلت هذه الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب إلى قوله والله عليم بالمتقين. رواه أحمد 1/396 وحسنه الشوكاني والسيوطي كما في صحيح المسلم بإسناد النزول 47، وصح إسناده أحمد شاكر في عمدة التفسير رقم 3760. إذن الآن في قوله تعالى ليسوا سواء، ليسوا فيها ضمير، ما هو؟ وين الضمير؟ الواو يعود على من؟ على أهل الكتاب. ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب، ليس جميع أهل الكتاب. سواء يعني مستوين في الصفات، فليس من آمن كمن لم يؤمن، وليس الصالح كالفاسق. ليسوا سواء، طبعا كل المقارنة في الآية فيها وجهان، لكن الوقف على قوله تعالى ليسوا سواء في وجهان. من جهة أخرى ليسوا سواء هذا وقف تام، والمعنى أن أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ليسوا سواء، وقيل معناه لا يستوي اليهود وأمة محمد صلى الله عليه وسلم القائمة بأمر الحق. قول الثاني ليسوا سواء متعلقا بما بعده ولا يوقف عليه، وقوله عز وجل من أهل الكتاب أمة قائمة فيه اختصار وحذف تقديره، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ومنهم أمة مذمومة غير قائمة، فترك ذكر الطائفة الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين أو خير الفريقين، والسياق يدل على الآخر. هذا لو قلنا إيش إن قوله ليسوا سواء متعلق بما بعده ولا يوقف عليه، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، طيب وإيش والأمة الثانية؟ محذوف ذكرها يدل عليه ذكر خير الفريقين، فليسوا أهل الكتاب، ليس أهل الكتاب متساوين في تلك الصفات الحق القبيحة، بل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وبعد أن وصف الفاسقين وذكر سوء أفعالهم وصف المؤمنين ومدحهم بثمانية أوصاف، كل منها منقبة ومفخرة يستحق فاعلها الثواب عليها، سيأتي ذكر الثمانية متوالية. قضية يعني الاكتفاء بذكر أحد الضدين وأحد الطرفين وأحد طرفي المقارنة له أمثلة كثيرة في اللغة وفي القرآن، فالمراد بهذه الأمة جماعة من اليهود الذين أسلموا واستدلوا بالآية على أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياء، وأن من أخذه وعمل به مخلصا أم معروف نهى عن منكر فهو من الصالحين. طيب أول صفة قائمة، يعني قائمة بالحق، هذه أول صفة مستقيمة على العدل. ثاني صفة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه الصفة اللي بعدها، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اللي بعدها، ويسارعون في الخيرات اللي بعدها، وأولئك من الصالحين. فإذا توالى ذكر صفاتهم. فالأول قائمة، والثاني يتلون آيات الله، والثالث يسجدون، والرابع والخامس يؤمنون بالله واليوم الآخر، والسادس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والسابع ويسارعون في الخيرات، والثامن وأولئك من الصالحين. وإن شئت أن تجعل يؤمنون بالله واليوم الآخر واحدة صير سبعة، وإن شئت أن تفصل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صير صفتين صير ثمانية. فإذا نحن الآن ذكرنا الصفة الأولى في التفسير فيما مضى، ذكرنا الصفة الأولى أمة قائمة، طيب ثم نكتب بعد الآن بعد ما تقدم. وقد ذكر تعالى في هذه الآية وما بعدها ثمانية صفات للأمة المؤمنة، ومنها أو أولها أنها قائمة أي ثابتة مستقيمة على أمر الله، وثانيها بين قوسين يتلون آيات الله، بين قوسين يتلون آيات الله، يقرؤون القرآن ويقومون به بين قوسين آناء الليل في أوقاته وساعاته، والصفة الثالثة بين قوسين وهم يسجدون، خص السجود بالذكر لفضله، من بين أركان الصلاة ودلالته على كمال الخضوع والخشوع. فوصفهم بتلاوة أفضل الذكر فايش قلنا فايش فوصفهم بتلاوة أفضل الذكر طيب فوفقهم لتلاوة أفضل الذكر ووصفهم بأفضل الحالات. الصفة قائمة يتلون آيات الله أنا وهم يسجدون. والصفة الرابعة قوله بين قوسين يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله وحدها يؤمنون بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وبين قوسين واليوم الآخر سمي بذلك لأنه لا يوم بعده وهو منتهى الخلائق وهو يوم واحد لا ليل فيه ولا نهار ولا شمس ولا قمر. فهو آخر شيء يكون فيه العباد والمستقر إما في الجنة والمستقر فيه إما في الجنة وإما في النار. والصفة الخامسة ويأمرون بالمعروف. ويرشدون غيرهم إلى ما ينبغي عليه إلى ما ينبغي عليهم فعله. مما عرفه الشرع فلما كملوا أنفسهم علما وعملا سعوا في تكميل غيرهم. والصفة السادسة وينهون عن المنكر بين قوسين. فيزجرون ويمنعون غيرهم من الوقوع فيما أنكره الشرع بعد أن كفوا أنفسهم ومنعوها من معصية الله. والصفة السادسة ويسارعون في الخيرات يبادرون فيها ويعملون غير متثاقلين. وهذا من رغبتهم في الحسنات وحبهم لما يرضي الله. والخير كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال، والخيرات كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال. وصفتهم الثامنة وأولئك من الصالحين، الذين صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم وقاموا بحق الله وحق عباده. انتهت الآية. طيب نكمل لي بعدها حتى يكتمل المعنى. ثم ذكر تعالى جزاءهم وثوابهم فقال: وما يفعلوا من خير كما قال تعالى وما يفعلوا بين قوسين وما يفعلوا وما يفعلوا أي ما يفعلوا أي وما يفعلونه ويقومون به بين قوسين من خير إيمان وطاعة. والخير كل ما يقرب إلى الله، فلن يكفروه من قوسين فلن يحرموا ثوابه. ولن يمنعوا جزاءه. والله عليم بالمتقين. فيجازيهم على تقواهم. ويثيبهم بحسب ما يعلم من أحوالهم وسرائرهم. وفي الآيتين العدل والإنصاف مع أهل الكتاب، والثناء على أهل الخير منهم، وفيها الإشادة بمن يقوم بطاعة الله ترغيبا في الاقتداء به. وأنا أوصي أن تلاوة الآيات تذكر باليوم الآخر وتثبت الإيمان به، ولذلك جاء ذكر الإيمان بعد ذكر التلاوة. وفيها فضل المسارعة في أنواع الطاعات، ويسارعون في الخيرات. قلنا ايش الفرق بين يسارعون في الخيرات وايش الفرق بين يسارعون والمسارعة والعجلة؟ ايش الفرق بين استعجال في الخيرات والمسارعة في الخيرات؟ يعني لفظة الاستعجال، لفظة المسارعة، لفظ المسارعة أبلغ من لفظ الإيش؟ الاستعجال. ايش قلنا في الفائده هذه؟ في انواع الطاعات ولفظ المسارعه في الايه أبلغ من العجلة، لأن المسارعة هي التقدم فيما ينبغي تقديمه، وضدها الإبطاء. وأما العجلة فهي التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه، وضدها التأني. فالمسارعة محمودة والعجلة مذمومة. وقوله ويسارعون في الخيرات أبلغ من قوله ويسارعون إلى الخيرات، لأن استعمال حرف الجر بين قوسين في يفيد المسارعة إليها وفيها أثناء القيام بها. وليس المسارعة إليها فإذا وصل توقف، لأن شوف المسارعة إلى الشيء يعني التسابق إليه، بعدين إذا وصل عنده ماذا سيفعل؟ يعني هو ممكن يتوقف ويعتبر سارع إليه، لكن سارع فيه يقتضي أنه يتسابق إليه ويعمله ويدخل فيه. ولذلك لفظة يسارعون في الخيرات أبلغ. طبعا لا شك المسارعة إلى الخير أيضا لفظة جيدة، الواحد أن يتسابق إلى الخير ويدل هذا على حبه له، ولا ليش يسارع؟ ولكن يسارع فيه يتضمن دخوله وشروعه فيه، فهي يعني ما هي المسارعة إلى الخير سيئة أو هذه جيدة، لا جيدة المسارعة إلى الخير، لكن هذه أجود. المسارعة إلى الخير حسنة وهذه أحسن. طيب نقول وفي ذلك أيضا فضل التسابق إلى الطاعات والشروع فيها وإكمالها والانتقال إلى غيرها، وهكذا من طاعة إلى طاعة. فيسارع إلى خير وهو متلبس، فيسارع إلى طاعة وهو متلبس بطاعة. وفي الآية فضل الصلاح، وهو يدور على العلم والعمل، وضده الجهل والكفر والتمرد. وأصل الصلاح فطري ولكنه يكتسب أيضا. وفي الآية أن من أسباب الصلاح تلاوة آيات الله وكثرة الصلاة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله واليوم الآخر والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيها ثبوت الثواب على عمل الخير قليلا كان أم كثيرا، لقوله من خير، هذه فائدة متقدمة ينبغي أن نعيدها إلى الوراء قليلا، فابحثوا لها عن مكان مناسب في البداية. وفيها أن عقد المقارنة بين الحسن والقبيح يزيد بيان هذا وهذا، وبضدها تتبين الأشياء. وفيها ذكر خبر الصالحين من قبلنا للاقتداء بهم، وقيام رابطة المحبة الإيمانية بين الإخوة في الله من جميع الأمم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها أن للإيمان ثمرات وأعمال صالحة تدل على وجوده وقوته. وفيها أن الصلاح منه ما يقوم بالقلب ومنه ما يقوم بالبدن. وفيها أن الصالحين لا يتثاقلون ولا يتباطؤون في عمل الخير. طيب نشوف ما عندكم من الإضافات والفوائد. إليك. أيوة. لأنه قال ما أعجلك، فقال عجل، يعني هو اختارها من السؤال، يعني هو ما قال ابتداء. كلام ايش قلت؟ كلام ايش؟ قلت وهذا كلام ايش؟ اخر شيء. طيب غيره. أعد مرة ثانية. يكون خص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحس المؤمن به على ما يقربه إلى الله ويثاب عليه في ذلك اليوم. جميل. أيضا طبعا طيب نقول وفيها الارتباط بين الإيمان باليوم الآخر وحصول الثواب والجزاء في ذلك اليوم. طيب غيره. ايوه طيب وفيها أن ذكر أحد طرفي المقارنة يغني عن ذكر الآخر. وهذا على أحد الأقوال في تفسير الآية. نعم. أي. نعم. نعم. يقول يشارعون في التوراة قال وصفهم بالهمم العالية أي يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيها ويفعلونها في أول وقت طيب وفيها انتهاز الفرصة لعمل الخير والقيام به في أول وقته. أعد مرة ثانية، أعد كل الكلام اللي قلته. وصفهم بالهمم العالية إيه؟ اكتب وفيها الثناء على أصحاب الهمم العالية. في عمل الخير والإشادة بهم ليكونوا قدوة ومثالا لغيرهم. وفيها تحفيز نفوس المؤمنين إلى العمل بذكر سير أسلافهم. لأن هذا من التربية، من التربية أنك تقول تعالوا في ناس يسارعون ويعملون يفعلون، فتشتاق النفوس ليش؟ لمثل حالهم، ترغب النفوس في فعل مثل ما فعلوا. وهذه من فوائد التفسير، قراءة القرآن والتفسير، أننا نعرف ماذا فعل من قبلنا وماذا فعل الأخيار وماذا فعل الصالحون وماذا فعل المتقون، لكي نقوم بالتشبه بهم والاقتداء بهم. إيش آخر الفائدة قلنا؟ إيش آخر شيء؟ أيوة بس طب اللي قبله يكون الثناء على أصحاب الهمم العالية في عمل الخير والإشادة بهم ليكونوا قدوة ومثالا لغيرهم. واللي بعدها فيها تحفيز نفوس تحفيز بالذات أيوة نفوس المؤمنون بذكر الأشياء الإسلامية كي يتشبهوا بهم ويسيروا على منوالهم. ايوه ويفعلونها في أول وقت إمكانها، وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عواقبه. وفيها أن معرفة فوائد الشيء وحسن عوائده يدفع إلى فعله. غيره وإيش؟ أيوه طيب. وفيها أن الله شكور، وفيها أن الله تعالى شكور لا يكفر أعمال الصالحين ويسترها، بل يظهرها يوم الدين ويثيبهم عليها أو يجزيهم بها الجزاء الأوفى. غيره أصحابه لك بسبب لقول الله عز وجل والله عليم المتقين قال ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى فلهذا قال الله عليم المتقين كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وفيها أن ثواب الأعمال لا يتوقف على الظاهر وإنما لا بد من أساس من التقوى يقوم عليه. وحيث أن التقوى أمر باطن وحيث أن أصل التقوى باطن لا يعلمه إلا الله قال في الآية والله عليم بالمتقين لا يعلمه إلا الله قال في الآية والله عليم بالمتقين. طيب نعم طيب وفيها التنافس مع الصالحين في الخيرات والمشاركة والتشارك في ذلك بين المؤمنين كما تدل عليه لفظة يسارعون. فوقع الاشتراك في الفعل بين جماعة كما يدل على لا مرة أخرى كما تدل عليه لفظة يسارعون من وقوع الاشتراك في الفعل بين جماعة كما تدل عليه لفظة يسارعون من وقوع الاشتراك في الفعل بين جماعة. وفيها أنه لا يكفي أن يكون الإنسان صالحا في نفسه بل لا بد أن يسعى في إصلاح غيره لأن الصالحين الذين أثنى الله عليهم في الآية لأن الصالحين الذين أثنى الله عليهم في الآية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومعنى هذا أن خيرهم يتعدى إلى غيرهم ومعنى هذا أن خيرهم يتعدى إلى غيرهم ولا يقتصر عليهم فقط أو لا يقتصر عليهم أن خيرهم يتعدى إلى غيرهم ولا يقتصر عليه. يوسف فضيلة الكتاب إذا أسلم وحسن الإسلام طيب وفيها فضيلة الكتاب إذا أسلم وحسن إسلامه وفيها فضيلة الكتاب إذا أسلم وحسن إسلامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ورجل آمن بنبيه ثم آمن بنقط مو هذا نفس الحديث ورجل آمن بنبيه ثم آمن به؟ هذا أحد الألفاظ. طيب ما أحد عنده لفظ آخر المختصر هذا؟ يعني لا بد أن يذكر في هذه الآية. طيب إذا نكتب هذا اللفظ ما دام هو موجودا. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. متفق عليه. عندك رقم؟ نكتب كذا فائدة. المسارعة في الخيرات لها فوائد. المسارعة في الخيرات المسارعة حسنات المسارعة في الخيرات. فائدة للمسارعة في الخيرات. فائدة للمسارعة في الخيرات حسنات منها أنها أشد مرضاة للرب وأكثر أجرا في ميزان العبد. وفيها بركة الاشتراك في الطاعة. وتحفيز الغير إلى فعل الخير. والمبادرة بثبوت العمل قبل حضور الأجل. لا، وثبوت بدون المبادرة وثبوت العمل قبل حضور والقيام بالعمل قبل حضور الأجل. ونزول ما يقطع من مرض أو شغل. شواد المسارعة في الخيرات. إيه هذه فوائد المسارعة. حنا قلنا كذا فائدة للمسارعة في الخيرات حسنات منها كذا كذا. إيه؟ أيوة هي يعني هي بس فائدة كذا يعني فائدة أثناء الفوائد يعني أثناء الفوائد نقول فائدة. طيب وإشغال النفس عن المعاصي. وإشغال النفس عن المعاصي يعني هذه فوائد مسارعة فخيرة، إشغال النفس عن المعاصي. وحسن الثواب وحسن الثواب في البرزخ، فإن عمله الصالح يقول له في قبره: فوالله ما علمتك إلا سريعا إلى طاعة الله، بطيئا في معصية الله، سريعا إلى طاعة الله، بطيئا في معصية الله. تأكدوا هذا اللفظ في عذاب في حديث البراء بن عازب الطويل، لما ذكر ابن عبد المؤمن إذا كان في قطاع من دنيا أخبار الآخرة كذلك، فقال: يأتيه عمله في هيئة رجل حسن الثياب حسن الوجه، فيقول: أنا عملك، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله. شوف هذا الله، تأكد منه. حسن وفيها الجمع بين حسن القول وحسن الفعل لما ورد في صفتهم، لما ورد في صفة الصالحين من الجمع بين التلاوة والسجود. وفيها الحث على إخفاء العمل، وهذا من شواهد الإخلاص. كما في قوله: آناء الليل. أنا الليل يعني يخفون العمل ويستترون بظلمة الليل عن عيون الخلق. أنا قلتها كذا يعني. طيب وش كتبنا في الفائدة؟ طيب، فيستترون بظلمة الليل عن عيون الخلق. بس هل في صالحين من أهل الكتاب؟ كيف صالحين يعني؟ ما في يعني كلمة صالحين من أهل الكتاب، اللي كانوا مؤمنين يعني، مثل ما ذكرنا من النجاشي ورقة بن نوفل يعني وغيرهم، هذول المقصود، عبد الله بن سلام، أو اللي كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مثل بحيرة ظاهب وزيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء يعني من الصالحين ولو كانوا قبل إيه، بس على مين؟ من هم؟ إيه على من يعني؟ من من أهل الكتاب؟ يعني من وين الصالحين الآن من الكتاب؟ من وين الصالحين؟ البابا يعني مين الصالحين؟ يعني هو يراعى الشيء الذي يوهم إيهاما قويا، أما الوهم الضعيف يعني مثلا من لا لن يخطر إلا ببال نذرة جدا، يعني لأنه لن يظن أحد من هذول هم الصالحين المتقون، وأولئك الله عليم بالمتقين، ومن يفعل من خير فلا يكفروه، والله وين يشركون بالله صباح مساء. هو لأنه فيها يسارعون في الخيرات. طيب خلنا نشوف الآن، راح نقرأها المرة القادمة، لعلنا نقرأها المرة القادمة نشوف. يعني هي فيها قراءة، وما تفعل من خير فلن تكفروا، وما يفعل من خير فلن يكفروا. طيب فش عنده طيب فائدة لطيفة. تلاوة في القيام وليس في السجود. طيب طيب سنرى الدرس القادم في مزيد. يبدو أن الآية غنية بالفوائد حتى في التفاسير، يعني أن فيها أشياء كثيرة. هذه المواضع، شوف المواضع التي يتضح يعني فيها كل القرآن فيه فوائد بلا شك وعظيم، ولكن بعضه أغنى من بعض وأفضل من بعض. آية الكرسي أفضل من غيرها، فكل القرآن فضل وخير، ولكن في بعض القرآن أفضل من بعض، ويفضل الله ما يشاء. فهذه آيات يعني فيها واضح أن فيها معاني كثيرة ودروس متعددة، فوائد متكاثرة. طيب بمناسبة بحيرة، والأخ جزاه الله خير عمل بحث جيد يعني في هذا الموضوع، وخرج وفي يعني فيه في نتيجة، في نتيجة. لما ذكرنا المرة الماضية كنا بحيرة الراهب يدخل في الصحابة ولا لا، على أساس أنه هو لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن أنه سيبعث، لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في بحيرة مات، ما كان موجود. فإيش يعتبر هذا الصحابي ولا لا؟ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولا في تعريف الصحابي، قال علي بن المديني: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في نخبة الفكر: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو ارتد ثم أسلم، المهم يموت على الإسلام يعتبر صحابي. طيب قال ابن حجر أيضا في الإصابة في تمييز الصحابة، وأخرج ابن مندفي من تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء المتروكين بأسانيده عن ابن عباس. طبعا أحد الضعفاء المتروكين خلاص يعني ثبوت القصة، لكن جاءت القصة من طرق أخرى، ويفيد في هذا كتاب كتاب هذا رحمه الله، كتاب السيرة، السيرة النبوية الصحيحة لإبراهيم العلي. يجتيد الكتاب هذا، فيه يعني جمع لقصص السيرة من أحاديث والحكم على أحاديث، لكن جمع جيد. فيقول عن ابن عباس أن أبا بكر الصديق صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 20. طيب كم الآن التجارة اللي راحوا للشام لما كان مع القصة المشهورة اللي راح فيها مع مين؟ عمه أبي طالب، كم كان عمره؟ قيل ها؟ لما راح مع عمه أبي طالب إلى الشام، فيقال أنه ارتقى ببحير الراهب هناك، يعني في ذلك الوقت. على حال هذه الرواية طبعا فيها هذا الرجل عبد الغني بن سعيد الثقفي، ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له بحيرة يسأله. طيب ابن 20 وهم يريدون الشام في تجارة، حتى إذا نزل منزلا فيه سدرة قعد في ظلها، ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له بحيرة يسأله عن شيء، فقال له من الرجل الذي في ظل السدرة؟ فقال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فقال هذا والله نبي، ما استظل تحته بعد عيسى بن مريم إلا محمد. وقع في قلب أبو بكر الصديق، فلما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم اتبعه. فهذا إن صح يحتمل أن يكون في سفرة أخرى بعد سفرة أبي طالب، وفي شرف المصطفى لأبي سعود النيسابوري أنه صلى الله عليه وسلم مر ببحيرة أيضا لما خرج في تجارة خديجة ومعه ميسرة، وأن بحيرة قال له قد عرفت العلامات فيك كلها إلا خاتم النبوة، فاكشف لي عن ظهرك، وأنه كشف له عن ظهره فرآه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله النبي الأمي الذي بشر به عيسى بن مريم، ثم ذكر قصة مطولة جدا فالله أعلم. طبعا هذا الكلام كله قبل البعثة. بحيرة الراهب لما رآه، ما هو مكتوب عنده في التوراة، مكتوب عنده في كتبهم وصى ودقة، فلما رآه عرف أنه هذا هو النبي. طيب الآن ابن حجر يقول وإنما ذكرته في هذا القسم لأن تعريف الصحابي لا ينطبق عليه على بحيرة. قال وهو مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فقولنا مسلم يخرج من لقيه به قبل أن يبعث. يعني هو يقول أن اللي هو لما قال في تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وهو مسلم، لكن التعريف الأصلي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. المهم هو يريد أن يقول يعني لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي وآمن به، يعني ما هو من لقيه قبل النبوة وآمن أنه سيبعث. طيب قال كهذا الرجل. طيب في فتح المغيث أورد المسألة، قال وهل يدخل من رآه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة الشريفة؟ هل يصير الصحابي اللي شاف النبي اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وآمن لكن أنه سيبعث، أو يعني رآه وهو مؤمن، هو مؤمن ورآه، هل يصير صحابي بهذه الرؤية علما أنه رآه قبل البعثة؟ لأن إيش تعريف الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقال في فتح المغيث، فتح المغيث طبعا من أوسع كتب المصطلح، أوسع كتب مصطلح الحديث، هل يدخل من رآه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة الشريفة كزيد بن عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أمة واحدة؟ الظاهر لا، وبه جزم شيخنا في مقدمة الإصابة. إذن أوردها الآن السخاوي وقال يعني الظاهر ما يدخل اللي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا أنه سيبعث بس لقيه قبل البعثة ومات مؤمنا، مات موحد على ما عنده من العلم، واحد ما عنده إلا يعني مسائل قليلة بس موحد، هذا الذي بلغه الله، ما يحاسب الناس على شيء ما بلغه. فبعض مؤمني أهل الكتاب موحدين عرب اللي على دين إبراهيم، الآن في بعض الناس العرب في في يعني أواخر الأيام يعني في قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في ناس من العرب كانوا على دين إبراهيم يعني موحدين يعني كان واحد يمكن يمر على قريش يذبحون للأصنام يكفرون عليهم يقولون الشاة خلقها الله تذبحون على غير اسمه كان ينكرون على قريش مثل زيد بن عمرو بن نفيل ينكر عليهم الأصنام كان ينكر على قريش عبادة الأصنام كان موحدا وعلى دين إبراهيم ليش لأن إسماعيل ابن إبراهيم نبي العرب نبي في العرب كان عنده جرهم وقبائل فدين إبراهيم كان ماشي باقي في العرب يعني في بعد ما نقل عمرو بن الحي الخزاعي هذا نقل الأصنام إلى جزيرة العرب وبدأ الضلال والكفر والشرك وانتشر وما بقي من الموحدين إلا قلة جدا هذا واحد منهم قال هل يدخل من رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة الشريفة كزيد بن عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أمة وحده إنه يبعث أمة وحده الظاهر لا وبه جزم شيخنا في مقدمة الإصابة لأن ابن حجر شيخ السخاوي وزاد في التعريف الماضي به ليخرجه فإنه ممن لقيه مؤمنا بغيره على أن لقاء الادعاء الاستغناء عن التقييد به بإطلاق قصف النبوة إذ المطلق يحمل على الكامل هذا مع أن شيخنا قد ترحم أو هي ترجم نفس قد ترجم له في إصابته تباعا للبغوي أو اتباعا للبغوي وابن منده وغيرهما وترجم ابن أثير للقاسم بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وللطاهر وعبد الله أخوي في القسم الثاني من الإصابة ومقتضى أن تكون لهم رؤية لكنه ذكر أخاهم الطيب في الثالث منها وفيه نظر خصوصا وقد جزم ابن هشام الكلبي بأن عبد الله والطاهر والطيب واحد اسمه عبد الله والطاهر والطيب لقبان يعني أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعضهم ذكر منهم الطاهر والطيب وعبد الله وقالوا الراجح انه شخص واحد ولد واحد اسمه عبد الله والطاهر والطيب لقبان وليس شخصان ثم هل يشترط في كوني مؤمنا به ان تقع رؤيا له بعد البعثه فيؤمن به حين يراه او بعد ذلك او يكفي كونه مؤمنا به انه سيبعث كما في بحيراء الراهب وغيره ممن مات قبل ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام قال شيخنا إنه محل احتمال إذن بحيرة عنده محل احتمال ليش؟ لأنه ما هو فقط لقي محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وهو مؤمن لا الآن وهو مؤمن بأنه سيبعث يعني ممكن زيد بن عمرو بن نفيل مثلا لقي النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وكان زيد بن عمرو بن نفيل مؤمنا بس ما عرف أو آمن أنه سيبعث بحير الراهب الآن فيه زيادة هو مؤمن يعني من مؤمني أهل الكتاب لكنه آمن أنه سيبعث ولذلك قال شيخنا محل احتمال يعني ممكن وممكن لأن فضل الصحبة عظيم أجر الصحبة عظيم فهل هذا صحابي طبق عليه وصف الصحابي يعني شغلة كبيرة هذه يطلع صحابي ولا لا يعني فيه طبعا والله عنده الميزان لكن مسألة هي. قال شيخنا إنه محل احتمال وذكر بحراء في القسم الرابع من الإصابة لكوني كان قبل البعثة وأما ورقة بن نوفل فذكره في القسم الأول لأنه ذكر الإصابة في تفريب الصحابة مقسم أربع أقسام يعني كل في الكتاب مقسم أربع أقسام فيه في كل قسم جعلهم مراتب يعني من هو مجزوم بصحبته محروم منتهي أمره تماما واللي أقل فهو قال أنه ذكره في القسم الرابع لكونه كان قبل البعثة وأما ورقة فذكره في القسم الأول ليش؟ يعني معناه أن ورقة بن نوفل صحبته متيقنة مؤكدة قال لكونه كان بعدها قبل الدعوة يعني بعد البعثة وقبل الدعوة يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وإيش وعرف أنه نبي وآمن به، قال له أنا جاني جبريل في الجاني في الغار وأغطني وقال اقرأ وقال يقول الورقة من نوفل، وهذا معناه أنه بعث، معناه ورقة من نوفل لقيه وبعد البعثة وآمن به، قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى وهذا وأن قومك سيخرجونك، وقال أو مخرجية هم؟ قال نعم، ولئن عشت لأنصرنك نصرا مؤزرا. يعني هو رجل الآن مؤمن وعازم على أنه إذا صار في جهر بالدعوة يقوم معه ينصره يعينه، يعني فمثل مؤمن آل فرعون قام ينصر النبي، فقال لئن عشت لأنصرنك نصرا مؤزرا. فالمهم قال لم يلبث ورقة أن توفي، يعني قدر الله أن ورقة توفي إيش بعد البعثة وقبل ما قبل الجهر بالدعوة، قبل الجهر بالدعوة ما، فهو صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. طيب قال السخاوي أما ورقة فذكره في القسم الأول لكوني كان بعد قبل الدعوة، مع أنه أيضا لم يجزم بصحبته بل قال وفي إثباته له نظر. ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشي بن عم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيره في الصحابة، عاش إلى أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام حتى أسلم بلال. وأورد يعني أثر هو من طريق ابن لهيعة، طبعا فيه ابن لهيعة أن خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل فقال قد رأيت فرأيت عليه ثيابا بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. طيب جيد، إذن في تردد أو في احتمال في قضية بحيرة الراهب. في سنن الترمذي رحمه الله في الأطعمة وكان مضى عدة يعني أحاديث في آداب الطعام، وقال هنا باب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. إذا هنا في تحويلة في السند، الترمذي له سندان، يعني شيء له شيخ الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد، ففي له سندان. عند الأنصاري شيخ الترمذي له شيخان معن وقتيبة. من شيخ معن وشيخ قتيبة؟ مالك. أين يلتقي السندان؟ في مالك. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. طيب الآن واحد في طبعا الحديث الآخر اللي هو طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فلو واحد قال يعني كيف يعني حين لو جبنا مثلا أربع سندويتشات مثلا ولو قسمناه وعطينا كل واحد نص يعني هذا يشبعه؟ خلاص قسمناه على ثمانية، فنقول ما قال يشبعه، قال كافي، يعني طعام الواحد يكفي الاثنين، يعني ما يشبع الواحد يغني الاثنين عن الطعام، ما يشبع الأربعة يسد جوعة الثمانية، وليس يعني اللي يشبعها الأربعة يشبع الثمانية، لا، لكن ما قال طعام الواحد اللي يأكل الواحد عادة من الطعام يكفي الاثنين بالقناعة، يكفي الاثنين بما يزيل عنهم الضعف، بما يزيل عنهم الجوع الإرهاق، يقويهم على الطاعة. طيب طبعا في إشارة إلى قضية أنه ينبغي أن يقنع بدون الشبع وأن يصرف الزائد إلى محتاج آخر، يعني مو لازم يعني يشبع وفي واحد ثاني جايع. طبعا مشكلتنا الآن أنه أصلا ما نحس أنه في ناس جايعين، أنه في البيوت ما تدري وين في البيت، يمكن في واحد الآن في الحي هذا في مكان مجاور ما عنده، بس ما تدري أنت أنه ما عنده. من هذه من أساوئ الحياة هذه المعاصرة أنه إيش سوت حطت كذا دائما تحصل مثلا بيوت الأغنياء في أحياء، بيوت الفقراء في أحياء. من زمان كان تحصل في الحي مثل الحي في غني فقير غني فقير، يعني في هذا يحس بهذا، بيوت متقاربة، أخبار الناس عند بعض، مسجد يجمعهم. يعني لو مد يده إلى فوق الجدار يعطي جارك، الحين ما حد يدري عنه أحد. ولذلك مما ينتبه له بعض الأذكياء واللي عندهم يعني اهتمام اللي هو الانتباه لمن يبحث في براميل القمامة، لأن بعض اللي عندهم عفاف ما يمد يده، بس يبحث فيما رماه الناس، يقول يمكن في رغيف يابس، يمكن نطلع كذا، فهذا يوجد. فهؤلاء يعني لا بد من الانتباه إليه. في من تصل به الحاجة إلى البحث في براميل القمامة ولا أن يسأل الناس، وهذا يعني يندر أن تراه، لكن يعني فيه يوجد ممكن حصل، يعني من انتبه من رصد وجده، من رصده وجده، لكن نادر. فمثل هذا يكون خلاص محتاج حقا، لأنه ما طلع إلى برميل القمامة إلا وهو يعني ما عنده شيء، لكن الجوع أخرجه. طيب، طعام الثلاثة كافي الأربعة. قال السيوطي: أي شبع الأقل قوت الأكثر، شبع الأقل يكون قوتا للأكثر، يقيتهم. طبعا الحث على مكارم الأخلاق، أن الواحد يطعم ويهتم بالجوعة، والتقنع بالكفاية. طيب، حديث كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، قالوا لا شك أيام الصحابة مرت عليهم أيام جوع، الصحابة مرت عليهم أيام جوع وربطوا الحجارة على بطونهم. وحتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام مر عام الرمادة، لما جاء الجوع إلى المدينة إلى عمر، يعني يأتون إليه إلى خليفتهم يدور لهم حل، هذا الخليفة لازم وظائف الخليفة يشوف حل للجوع في المجاعة. فعمر قال: لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، يعني إذا في أهل بيت في خمسة نزل عليهم خمسة، أربعة نزل عليهم أربعة، لأجل الحديث طعام الأربعة يكفي الثمانية، طعام الواحد يكفي الاثنين، مع ذلك أن طعام الثلاثة يكفي الستة، طعام الخمسة يكفي العشرة، خلاص قال أنزل عليه مثل عددهم. فمما هم به عمر لمواجهة أثر المجاعة، لمواجهة حالة المجاعة عام الرمادة، قال: لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، فإن الرجل لا يهلك على نصف بطنه، يعني ما رح يموت من الجوع إذا نزلنا عليه واحد يأكل من طعامه، ما هو ميت من الجوع. قال النووي: فيه الحث على المواساة في الطعام، وأنه وإن كان قليلا حصلت منه الكفاية المقصودة، ووقعت فيه بركة عم الحاضرين عليه. ممكن يكون يعني طعام الواحد يكفي الاثنين والأربعة في الثمانية يفيد الاجتماع عليه، يعني انتم يا الأربعة هاتوا طعامكم اجمعوه في مكان واحد، نجيب ثمانية معكم أربعة ثانيين كلكم تجتمعوا عليه يكفيكم ببركة الاجتماع. بينما لو قسمنا على كل واحد يأخذ يمشي نصيبه تصير بركة أقل. لو جبنا طعام الأربعة وجمعنا معهم أربعة ثانين وقلنا كلوا ثمانية يكفيهم ويغنيهم عن الجوع وفي بركة. بينما لو جبت طعام الأربعة وقسمت ثمانية أقسام كل واحد يأخذ قسمه يمشي تطلع البركة أقل. فإذا طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية، هذا يعني قد يشعر بالاجتماع أنه يكفيهم حال الاجتماع. وهذا اللي فهموه من حديث ابن عمر قال وفي الباب عن جابر وابن عمر. أما حديث ابن عمر فهو كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، هذا يفيد إيش؟ الاجتماع. طيب الأخ عبد الله من أمريكا أرسل حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طيب هذا جيد ونقلناه. وقال لفظ يعني هو حاول البحث سريعا الآن عن أي نعم في مسألة القبر. يقول لم أجد الحديث بلفظه ولكن وجدت لفظ أبشر بكرامة من الله ونعيم مقيم فيقول وأنت بشرك الله بالخير من أنت فيقول أنا عملك الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. وعمل والآخر قال فيقول أنا عملك الخبيث كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله. فإذا أردتون أن نعدل اللي كتبناه فهو أنا عملك الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. وش اللي كتبنا؟ من أول؟ لا والأول وش كتبنا من أول؟ إيه؟ إذن بس غير إلى فيه بس، والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، اللي كتبناها إلى الآن حطها فيه، سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. طبعا ممكن تحصل التفسير في مثلا آخر آية من سورة آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، آخر آية من سورة آل عمران، لأنه يجيبوه بالمحل هذا المفسرين يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام جد زوجها لأمه؟ الجواب نعم. نعم، جد الزوج محرم، جد الزوج محرم لزوجته، للزوجة. جد الزوج محرم للزوجة حتى لو كان جده لأمه، ما يشترط أن يكون جده لأبيه. جد الزوج محرم. سؤال: بعض الناس يزورون أقاربهم الموتى في المقابر ويجعلون لهذا يوما في الأسبوع، ولو ما قاموا بهذه الزيارة لسبب أو آخر حزن، ويقولون إن الميت يشعر بزيارة أقاربه. طبعا هل يشعر بزيارة أقاربه أو لا؟ الله أعلم، قد يشعر وقد لا يشعر. بعض الناس تدل بحديث السلام عليكم دار قوم مؤمنين على أنهم يشعرون، وإن إيش فائدة السلام إذا ما كانوا يشعرون. وقال آخرون هذا دعاء لهم بالسلامة، ولو ما يشعرون يستفيدون من الدعاء ولا لا. على أي حال، ما نثبت وما ننفي إلا بدليل. أما قضية تعيين يوم في الأسبوع ما هو صحيح. ما ورد في السنة أن المقابر تزار في يوم معين، يعني الاثنين ولا الخميس ولا الجمعة، ما صحيح. فاللي يعين وقت هذا يعطي بعمل غير مشروع، يزور متى ما تيسر، شاف نفسه فاضي يوم الثلاثاء راح، يوم الجمعة راح، يوم السبت راح. ولو واحد قال أنا ما أفضى إلا الجمعة، ما في حرج إنه يروح الجمعة، لكن لا يعتقد الآن فضل زيارة مقابر يوم الجمعة، ولكن راح لأنه فاضي يوم الجمعة بس. واحد يروح يوم الجمعة لأنه تفتح يوم الجمعة، يفتحوها، بين بقية الأسبوع ما يفتحوها إلا إذا في ميت. فإذا كون راح يوم الجمعة لأنها تفتح ما في حرج، ولو راح كل جمعة، لأنه ما هو معتقد بمشروعية فضل الزيارة يوم الجمعة، وإنما صارت الجمعة لظرف اللي هو أنه هكذا نظام البلدية مثلا. أما واحد يقول لازم الجمعة وكل عيد لازم تطلع من صلاة العيد نروح نعيد على مواتنا، مين قال؟ وين الدليل؟ ليش؟ وين الدليل على هذا؟ زيارة المقبرة ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة، زوروها في أي وقت بدون تحديد. إذا تولوا متى ربط السماع بإيش؟ بالتولي، يعني ما هو قاطع. وقالوا سماع مخصوص، وفي هذه الحالة وليس أي تولي، يعني لو جو غير الدفن، غير بعد الدفن، هو قاعد جو يوم ثاني وتولوا، هل يسمع؟ الله أعلم. هذا سماع مخصوص. إيه؟ قتل بدر الذي فيه قال قتادة أحياهم الله له فأسمعهم فسمعوا كلامه، هذه مخصوصة، أحياه الله له، هذه يعني قصة خاصة فيها معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لعمر ما أنتم بأسمع لما أقول منكم، يعني منهم، فأنتم أنا هم يسمعون مثلكم كلامي، يسمعونه تماما، أنتم لا تسمعون زيادة عنهم. قال فتاذا أحياهم الله له. وللأصل وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا قولا بأن استخدام المرأة لوسيلة منع الحمل التي يسمى اللولب حرام، لأن الويضة بعد ترقيعها استقرت في الرحم وهي نطفة يفسدها هذا اللولب وتموت، ففيها قتل النفس. لا، شوف، قتل النفس هذه بعد ما تنفخ فيه الروح، وهذا ما يكون إلا بعد 4 أشهر قتل النفس. أما أنه إجهاض هذا ينظر فيه، ممكن يكون اللولب يؤدي إلى إجهاض. نعم. وغير على هذا يعني قضية كشف العورة المغلظة وقضية الأضرار التي تحصل من تركيب اللولب وقضية الحمل فوق اللولب وقضية إن طارت عادتها وزادت لما ركبت اللولب وتلخبطت العادة لما ركبت اللولب. اللولب فيه أضرار متعددة وقضية الإجهاض هذه ممكن تكون واحد منها. يعني عليكم السلام. يقول: هل التجارة في الفياجرا والأدوية المنشطة حرام؟ أبيعها، هل أبيعها للصيدليات؟ بيع أو حكم استعمال الأدوية التي تقوي القدرة على الوطن، هذه أصلا من جهة الزوجة، الإعانة على وطء الزوجة، هذه ممكن تكون دواء مباحا ومشروعا، لأن الشرع جاء بإباحة التداوي، وقد يوجد عند بعض الناس ضعف فيحتاج إلى مقوية، وهذه الحبوب منها. فإذا ما كان لها أضرار، أضرار يعني أضرار مؤذية، يجوز استعمالها. لكن المشكلة أن بعض الناس يستعملها في الحرام والعياذ بالله، فيتعاطى المقويات لكي يستعين بها على مزيد من ارتكاب الفواحش، وهذه المصيبة. فالشيء المباح إذا غلب على استعماله الحرام يمنع، وإذا غلب على استعماله الحلال يباح، هذا هو أصلا مباح، ما هو خمر ولا خنزير ولا ميتة ولا، هو دواء مباح، فإذا غلب على استعماله المباح خلاص يبيع عاد، وإذا غلب على استعماله المحرم وجد أن أكثر الذي يأخذوه شباب يلا توسط ثانوي ما هم متزوجين ولا شيء، يلا إيش هذا يعني كيف يعني وين يعني واستعملوا فيه فإذا وقد يقال إن على الصيدلي أن يميز، إن بائع الأدوية يعني بيع الدواء أصلاً تصنيعه وبيعه أصلاً الشركات والمستوردين والتجار الجملة أنه ممكن مباح، لأنه أصلاً له استعمالات مباحة، لكن الذي يبيعه للمستخدم النهائي أو يستخدم الأخير اللي هو الزبون، هذا المستعمل للسلعة، أن الذي يبيعه عليه مسؤولية أكبر، لأنه ممكن يجيه واحد يشك فيه أو يبدو له يغلب على ظنه أنه هذا ما راح يستعمله في الحلال، يقول له روح ما عندي لك شيء دواء، روح خلاص. وقد يأتي شخص يعني يتوسل فيه أن يعني رجل متزوج وأنه قد يحتاجه في أمر في شيء مباح، يعني فهو يبيع، لكن إذا لاحظ غلب على ظنه في قرائن وجدت أشياء هنا عليه مسؤولية الذي يبيع الدواء هذا. يقول: هذا الأخ من أمريكا الشمالية، إذا شرع المصلي في صلاته وشك في أداء تكبيرة الإحرام بعد أن تم قراءة الفاتحة فماذا عليه؟ يعتمد على هذا الشك، إذا كان شكا متكررا ده كثير، هل أنا كبرت الإحرام ولا لا، هل كبرت الإحرام ولا لا، هذا يعتبر وسوسة فيطرحه ولا يهتم به خلاص. وأما إذا لا يعني فعلا في غلب على ظنه أن المرة هذه ما كبر أو يتيقن أنه ما كبر خلاص يعيد من أول، يعيد، لأن هذه الصلاة بغير تكبيرة إحرام ما تصح. لكن لو واحد كثيرا يعني ما تصلي مرة مرتين ثلاثة في اليوم أحيانا يعني شك كبرت ولا لا، يمكن ما كبر، يمكن ما كبرت الحرم خلاص، يطرح ذلك ويلقيه ولا يهتم فيه، خلاص هذا تحول لوسوسة. سؤال الأخت من ليبيا، امرأة تصوم بغير إذن زوجها يوم الاثنين والخميس، فهل عدم علمي يحرمها الأجر؟ وهل موافقة على صيامها فرض أم سنة؟ والزوج لا يصوم إلا رمضان. الأصل أن المرأة ما تصوم إلا بإذن زوجها، حتى لو ما يصوم إلا رمضان، حتى لو ما يصوم الزوج إلا رمضان ما تصوم النافلة إلا بإذنه. وقال وزوجها شاهد، وزوجها حاضر. إيش يعني زوجها حاضر وشاهد؟ يعني يحتاجه، قد يحتاجها، يطلبها، يريدها، ما تصوم إلا بإذنه. النفل، أما القضاء، النذر، الصيام الواجب تصومه بدون إذنه، أما المستحب لا تصوم إلا بإذنه. طب لو سافر لا حرج تصوم، خلاص ما صار حاضر وشاهد. طيب، يقول الأخ السائل: أنا رجل نشأت في نشأتي فاسدة، حيث كنت أعيش في بيئة، أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كنت أعيش في بيت مع عائلة والدي، وكان الكره الشديد لبعضهم والناس شديد جدا، فنشأت على كره الناس والفرح إذا أصابتهم مصائب، وسبب أني وحيد كان يريد أن يجعلني رجلا فأرسلني أعمل مع خالي، وأنا عندي 6 سنوات مع ناس من الصعيد وهم ناس لا يعرفون لغة الضرب والقتل ولا يعرفون أي تفاهم، وكنت أرى الإنسان منهم يقتل أمامي ورصاص يضرب، فنشأت على الخوف والرعب من كل شيء، وهو ما زال بداخلي، لكن دمر شخصيتي بطريقة بشعة لدرجة أني أذل نفسي لكي أخذ كلمة عطف من إنسان، وقد سبق أنت نصرت لكي يرضى قسيس عني، وقد عقلت الحمد لله، وقد عرفت عن طريق الإنترنت سيدة لا دينية أمريكية، وسبب كلامي معها قالت لي: اذهب لطبيب نفسي، لأنك تحكم كل شيء بالعواطف التي انحرمت منها، فهل لي علاج؟ علاجك القرآن، امسك القرآن اعكف عليه، هذا علاجك، اعكف على القرآن قراءة، رقية، تعوذا، تدبرا، تفسيرا، عملا، شغلك في القرآن، علاجك في القرآن، علاجك في القرآن. امرأة مطلقة من ابن عمها وقد بلغت 40 ولها ابنه ولها ابنة منه، هل يجوز لها الخروج معه لشراء ما يلزم من جهاز لابنتها؟ إذا ما في خلوة يوصلها إلى السوق، أما إقامة علاقة مع مطلقة قد انتهت عدتها أو طلقها 3 فلا يجوز، والشيطان يدري من آدم مجرى الدم. لكن قالت: طيب ممكن يوصلنا السوق بدون خلوة ولا كشف ولا كلام، بس يوصلنا. طيب خلاص، هو يوصلهم سيأخذ الأجرة، هذا أجنبي وصلهم، أجنبي عنها وهذا أجنبي عنها، كلهم أجانب. ولكن الحذر، الحذر من إقامة علاقة ممكن تفضي والعياذ بالله إلى إلى إلى أمر عظيم. امرأة كانت تعمل وتزوجت وظل صاحب العمل ينفق عليها من باب الصدقة، ولكن أخفت عن زوجه، أخفت عن زوجته علما أن زوجها يدخن ولا يكفيها من المصروف، تخشى أن أخبرته أن يأخذ ما يأتيها من مال. كانت تعمل وتزوجت وظل صاحب العمل ينفق عليها، ولكن أخفت عن زوجها ذلك علما بأن زوجها يدخن ولا يكفيها المصروفات، وهي تخشى إن أخبرته أن يأخذ ما يأتيها من مال ينفقه على نفسه، فهل حرام؟ إذن هذه تعمل وتزوجت وصاحب العمل ينفق عليها. إذا كان العلاقات ما في أي شيء مريب ولا محرم ولا يعني فتنة في هذا، فيجوز أن تأخذ المال إذا كانت تحتاجه، فهي تقول إن صاحب العمل ينفق عليها. فإذا كانت العلاقة سليمة وهذا صاحب العمل مجرد محسن ما يلزم أن تخبر زوجها بالمال، ما يلزم المرأة كل ما جاءها مساعدة من أحد تخبر زوجها. قد يهبها، يمكن واحدة من أخواتها في الله تعطيها فلوس، لازم تخبر الزوج إنه جاني واحدة من أخواتها، ما يلزم. لكن لو كان يشك، لو كان بدأ يعني لابد من معرفة المصدر، لأنه صار عنده شك الآن في زوجته، وإذا ما أخبرته سبب جفوة، قد تتطور الأمور أسوأ، فهي تخبره لكف الشر. لكن إذا كان وضع سليم والعلاقة مع صاحب العمل سليمة ما في مانع أن تأخذ ولا تخبر. هل يجوز طلب العلم من الإنترنت؟ نعم. هل يجوز إجراء الاختبار بين الطالب والشيخ في الجوال؟ إذا كان الاختبار سليما وما في تلاعبات ولا غش وإلى آخره ما في مانع إجراءه بالجوال. ما قولكم في من يحرم مشاهدة التلفاز رغم أن السائل لا يشاهد إلا قناة الناس؟ إذا دام قناة الناس خلاص لا بأس، هذه قناة فيها دروس وفيها محاضرات وفيها أشياء مفيدة، فلا حرج أن يراها. طبعا ما يخلو شيء من المحذورات، أحيانا مثلا حتى القنوات التي تسمى قنوات إسلامية فيها أشرطة تمرير، تجي بعض النساء تحط أنا فلانة 24 سنة جميلة جدا وبيضاء، إيش هذا قدام الناس؟ يعني عيب، يعني هذا فتن. ثم يجيك واحد كافر، أرجو إرسال أختك، أرجو إرسال عنوانك في أيتها الأخت البيضاء، وش وين في النجاسة؟ كيف يعني؟ هذا يحدث قنوات إسلامية لأنه لا يوجد اهتمام بمراقبة أشرفة التمرير. أنت المفروض عندما تكون في قناة مسؤولية أمام الله خلقه هنا، تعرف ماذا يكتب، أنت مسؤول عن قناة، لازم تعرف ماذا يعرض على الشاشة، ما هو تفتح المجال كل واحد يبغى يكتب يكتب. طيب ويمكن يكتب كلام باطل ضال مثير للفساد للشهوات، كيف يمكن يصير في إقامة علاقات محرمة؟ خلاص إقامة علاقات محرمة، وكل واحد اكتب كذا وارسل عنوانك كذا، هذا جاب شر عظيم. القنوات هذه قنوات التعارف، يسموها قنوات الزواج وقنوات كذا كذا، وهي في الحقيقة قناة في النهاية يعني نتيجة تعارف بين الجنسين بالحرام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكون في كم حالة زواج نجحت، طيب وبقية الحالات؟ طيب هل يصح الاحتجاج بالقضاء والقدر على ترك الأخذ بالأسباب المفيدة في العلاج؟ يعني واحد مثلا صار له مرض ويحتاج إلى علاج، فقال والله أنا خلاص ما دام صار القضاء والقدر ما يعني ما أبغى أتعالج، هل هذا يعني من الحكمة أو هل هذا صحيح؟ الجواب أن الله جعل لكل شيء سببا، وقال تداووا عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. والإنسان إذا أصيب بمرض أو أصيب بحادث فعليه أن يتخذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى براءته وسلامته وقيامه من مرضه، لأن القيام من المرض يترتب عليه يعني صحة العبادات والسعي في سبيل الله والتمكن من الطاعات وصلة الأرحام والمشي إلى المساجد والجمعات والمنافسة في الخيرات وحضور حلق العلم وصلة الرحم والإحسان للجيران ومعاونة الضعيف. فالإنسان إذا استطاع أن يصل إلى علاج لحالته المرضية تؤدي إلى قوة جسمه وعودته إلى بذل نفسه في الخير، هذا شيء عظيم، ليش ما يسوي؟ الحكمة تقتضي أن يفعله، والحكمة ضالة المؤمن. السؤال أو الأخت السائلة من الأردن تقول والدتها لا تحسن معاملتها في حياتها أبدا، ولكن رغم ذلك فهي تبرها ولا تقصر في حقها، ولكن قلبها ليس خالصا في حبها، هل هناك عليها إثم؟ ما دامت تخدمها وما دامت يعني تقوم بحقها تبرها، بقيت قضية مجاهدة القلب، يعني القلب فيه شيء، فيه شيء القلب من آثار الماضي، فعليها فقط تجاهد نفسها ولا إثم عليها إن شاء الله، بل إنها مأجورة على أن تجاهد نفسها وتبر أمها التي أساءت إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحبك الله. هل أجر في رد السلام، في رد على السلام في التكست كتابة كأجر تلفظا؟ نعم، القلم أحد اللسانين، فمن سلم عليك برسالة رد عليه برسالة. الآن لو واحد أرسل لك رسالة جوال، أو أرسل لك رسالة، أو أرسل لك بريد إلكتروني، واحد أرسل لك بريد إلكتروني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد عليه قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحيانا ما يتهيأ إلا بالكتابة، يعني واحد أرسل لك بريد إلكتروني كيف ترد عليه لفظا أو شفاهة وما عندك له رقم ولا وسيلة اتصال مباشر؟ فإذا ترد عليه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول في قوله تعالى يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن جمع، وأبائهن جمع، وأباء بعولتهن جمع، وأبنائهن جمع، وأبناء بعولتهن جمع، وبني إخوانهن وبني وأخوان وما ملكت أيمانكم، والتابعين جمع، الرجال جمع، الطفل مفرد. طبعا الطفل مفرد لكن اسم يدل على الجمع، يدل على الجمع، وهم بلاغة القرآن. ولاحظ أو الطفل الذين لم يظهروا، طبعا على كل ما تقدم. فالطفل ليس خاصا ب طفل دون طفل، فهو في عموم الأطفال، فهو في عموم الأطفال. طبعا الطفل ترى بعض الأطفال يميزون أشياء فينبغي الانتباه، يعني إذا صار يميز الجميلة من القبيحة ويلتفت إلى معالم الجمال لدى المرأة ويبدأ يصل يقول هذه فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه اللي جاءت كذا، خلاص تحتجب أمامها. المسألة الآن ما هي فقط بالعمر، نقول يعني ابن يعني سبع كذا، طيب قد يكون يهتم وينقل الأوصاف، يمكن يعني يحفظ أوصاف النساء وينقلها. إذا لاحظنا أن هناك صار فيه تطلع ونظر زايد واهتمام وحفظ أوصاف ونقل أوصاف، خلاص عند ذلك لا بد أن تحتجب أمامه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان لا يحجب نساءه عن أحد من به علة، واحد فيه علة ما كان له شهوة، علة يعني علة تمنع الشهوة، علة تجعل لا ميل إلى النساء، ما في ميل. مثل إيش؟ الذي عنده اختلاط أو يعني هناك خلل هرموني ممكن يجعل الشخص بين الذكورة والأنوثة، فما يكون عنده أصلا شهوة للنساء، فما في خشية لا أن يعتدي على امرأة ولا أن لما يعني هي بالنسبة له مثل أي يعني كأخت، ما فيه ميل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في البداية ما حجب نساءه عن مثل هذا، كان يدخل ويخرج إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما الرجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة: إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك ببنت غيلان، بادية بنت غيلان، سماها عليك ببادية بنت غيلان، احفظ اسمها، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وهذا وصف لأشياء في جسم هذه المرأة، يعني أن فيها قوة وعافية وثمن يجعل عندها عكن في البطن أربعة من أمام عمود الفقر يقسمها من خلف تصير ثمانية. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال: لا يدخلن عليكم. أرى هذا يعلم ما هن، إذا صار أرى هذا يعلم الآن، صار يلتفت ويحفظ وينقل أوصاف، ومثل ما نقلنا صفة مرمرة هذيك ممكن ينقل المرة هذه، خلاص منعه من الدخول عليهن، لا لأجل الشهوة والخدمة، لا لأجل النقل، نقل الكلام والوصف والوصف. فإذا كان الولد عنده تطلع ووصف فهذا يمنع، ما تكشف عليه، ما تكشف عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.